أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يدخلون الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وأنتم فيها خالدون. الأخلاء يومئذ بعضهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وأنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بقطاف من ذهب وأكواب يا عبادي لا خوف عليكم Oh. ورسلنا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فذرهم يمضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي السماوات والأرض

وربك الأكرم